بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الفصل العاشر والشبهة الأخيرة في كتاب تحكيم الشريعة ودعوى الخصوم، وهي دعوى الكبت واضطهاد حرية الفكر ومعاداة التقدم، يقول: وهذه شبهة أخرى يشوش بها على العوام والأغرار كما يشوش بها على أدعياء الفكر والتقدم سواء بسواء. يقولون أن تحكيم الشريعة وسيادة مفهوم الحلال والحرام على مستوى الدولة سيخلق جوا خانقا من الكبت والرجعي، تحرم به المتع والطيبات ويقتل به الإبداع لما يفرضه من المحاسبة على الأفكار والضمائر والمحاكمة على الخطرات والمشاعر، وتنغلق به الأمة على نفسها تجتر بطولاتها القديمة وتقعد عن اللحاق بركب المدنية الحديثة لأنها ركس من عمل الشيطان. وقد يرسب لهم الخيال صورة المشايخ في هذه الدولة، وقد أصبح بيدهم مقاليد كل شيء، فراحوا يحرقون البخور ويتومتمون بالتعاويذ ويمنحون البركة لمن التمس مرضاتهم وقبل أيديهم من الناس، ويقضون بالطرد والحرمان من رحمة الرب على كل من اعترض على عمل من أعمالهم أو لم يقدم طقوس الطاعة والولاء بين أيديهم، وفقا للقاعدة المأثورة في حلقات الذكر ومجالس الدراويش: من اعترض انطرد. كتير جدا قلنا ان العلمانية تستفيد من الصوفية استفادة كبيرة جدا، لأنها إذا أرادت أن تأتي بدين فيه خرافة يحارب العلم لكي تدعي أنه لابد من تركه إلى العلمانية، فلن تجد في بيئة المسلمين أفضل من التصوف. فهم يعني يحرصون على ألا يحاربون التصوف حربا حقيقية، ولكن يتركونه ينتشر لكي يخوضون معركة ضده تقضي بأنه لابد من العلمانية. لكن في زمن الأمر صار عجبا عجابا، فصار السفير الأمريكي يحضر مولد السيد البدوي ويبدي إعجابه، لا أدري بماذا، يعني هو يعني إذا كانت أمريكا معجبة بالسيد البدوي فلماذا تتأفف؟ كانت معجبة بالترنح التمايل، وأظن معرفش ترجموله اللي بيتقال ولا لا، وإن يعني الملك ملكي وقد ملكته للبدوي، ليه زعلان إن في أصولية يعني بعد كده؟ فالآن صار العجب العجاب إن العلمانيين متصالحين مع الصوفية، والعلمانيين زعلانين جدا على ضريح انهدم، وما تهدمش ولا حاجة يعني، بس أقصد يعني صار الأمر بالنسبة لهم قضية الأضرحة كما لو كانت هي القضية الأولى لدى العلماني. إذا أشيع، مجرد إشاعة إن في ضريح هدم، تجد العلمانيين كلهم اتحركوا، ومن أول الجرائد الأجنبية مراسليها جايين يسألوا: هل أنتم فعلا هدمتم الأضرحة؟ لغاية القنوات الفضائية، لغاية إلى غير ذلك، وحتى مفيش حد منهم يعني قال فين. احنا كنا دايما نسمع حتة الفكر الغيبي والخرافة والكلام ده بيقولوه على العقائد الصحيحة، فما بال الخرافة؟ ما سمعناش حد منهم بيتكلم على الخرافة وعلى غيرها، وإنما هو ان كيف ان السلفيين الاشرار يحرقون الأضرحة للصوفية الطيبين، بل يروح العلمانيين مرشح الرئاسة للصوفية، وقالوا ما احنا معاكم ضد السلفية اللي بحرقوا لكم الأضرحة، وكله مصدق نفسه، يعني كله مصدق ان في أضرحة متحرقة فرقت وان السلفين هم اللي حرقوها. والعلمانيين بقى ما حدش يعرف دلوقتي يسألهم، طب انتوا سايبين بناء مصر الحديثة وسايبين الاقتصاد المنهار. كل ما احنا نتكلم في حاجة، لو واحد كتب يعني مقالة يعني في 5 تسطر عن أزمة المختطفات لدى الكنيسة، يبقى فقه أين فقه الأولويات وأين وأين وأين. يعني هم من حقهم يفتعلوا أزمة غير موجودة على شيء كان مفروض هم بيحاربوه، مش عارفين ليه انقلبوا فجأة وبقوا بيحبوا الأضرحة وبيحبوا بيروحوا الأضرحة، مع أنهم طول عمرهم يتهموا كل من يتكلم عن اليوم عن ما بعد الموت بأنه صاحب فكر غيبي خرافي. طب ما بال اللي بيقول الموتى هم اللي بيحكموا الحياة؟ طب انتوا زعلين من اللي بيقول لكم الحكم إلا لله؟ هو بيقول حيوجد، احنا عايزين حكام بشر يمشون على الأرض يطبقون شرع الله. تقولوا لا، طب اللي بيقول لكم ان الموتى هم الذين يحكمون الحياة، يعني موقفكم منهم ايه؟ كلام في غاية العجب. فطبعا يعني احيان كتيرة يقوم واخد الصورة الخرافية برضو لدى الصوفية وينسبها الى الاسلاميين ككل. وقد يكون في من يتأثر مثل هذه المقولات اغرار طيبون وسذج مخدعون، ولكن نجزم بان الكثرة من هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام اشرار فاتنون، منهم طيبون مخدعون. يقول لكننا نجزم أن الكثرة من هؤلاء أشرار فاتنون يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذلك لأن انتشار الصحوة الإسلامية اليوم واحتكاك الناس بأفرادها وجمهورهم من ذوي التفوق العلمي كفيل بتبديد هذه الشبهة. وأيا كان الأمر فإن هذا لا يعفي من واجب البلاغ وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، إذ لا أحد أحب للعذر إليه من الله عز وجل، ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولتفصيل القول في هذه الشبهة فإننا نتوجه إلى السادة العلمانيين بهذه الأسئلة. ماذا تقصدون بالكبت والرجعية؟ وماذا تقصدون بالتحرر والتقدم والمدنية؟ وما وجه تخوفكم من أن يكون تحكيم الشريعة تفسيرا بالكبت والرجعية ونعيا للتحرر والتقدم والمدني؟ إننا إذا وحدنا المصطلحات استطعنا أن نناقش الأمور في هدوء وموضوعية وبعيدا عن جلبة الشعارات ومعترك الادعاءات. فإذا كان المقصود بالكبت هو الحجر على العقول أن تسرح في آفاق الفكر ومراق النظر وأن تبدع وتعطي، أو الحجر على الغرائز الفطرية التي أودعها الله في الإنسان وإغلاق جميع وسائل إشباعها كما كان يحدث في الرهبنة هنا، والتنفيس عنها على النحو الذي عرفته الرهبنة في أوروبا، فذلك مذموم منكر. ونشهد الله وملائكته والناس أجمعين أن الإسلام منه براء، وأدلة الشرع في ذلك قاطعة لا تحتمل اللبس ولا التأويل. وهل نزل القرآن ابتداء إلا لأولي الألباب ولقوم يعقلون؟ إن التفكير في الإسلام فريضة، وإن التنفيس عن الغرائز في حدود ما شرع الله عباده، فكيف يأتي اليوم غر من الأغرار أو عتل من الأشرار ليزعم أن الإسلام يعتقل العقول ويكبت الغرائز؟ وإذا كان المقصود به التزام المسلم بأمر الله ونهيه وأن يقف حيث أوقفه الله ورسوله مهما تعارض ذلك مع رغباته وشهواته، فذلك الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وهل التكليف إلا إخراج المكلف عن داعية هواه إلى طاعة مولاه؟ وهل الدين إلا الدينونية والخضوع لما جاءت به الرسل وتنزلت به الكتب من عند الله؟ على أن هذا المعنى يحتاج إلى تفصيل. فالأحكام في دين الله قسمان، القسم الأول مواضع الإجماع، وهي التي تعبد الله فيها عباده بأدلة قاطعة. اتفق أهل العلم على ثبوتها وعلى دلالتها، وهذه تمثل الثوابت والمحكمات في رسالة الإسلام، وسماها بعض أهل العلم بالشرع المنزل. والفرض فيها هو الإذعان والانقياد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القسم الثاني موارد الاجتهاد، وهي التي لم تكن موضعا لدليل قاطع من نص صريح أو إجماع صحيح، وهذه تمثل عمل العقل البشري في فهم أدلة الشرع المطهر. والاجتهاد البشري غير معصوم، فقد يخطئ وقد يصيب، ولهذا كان الغرض معها بالنسبة لأهل العلم هو الاختيار والترجيح تبعا لقوة الأدلة وظهور المصلحة. وأما بالنسبة للعامة وهم السواد الأعظم، فإن فرضهم أن يسألوا أهل الذكر، ومن عمل منهم بأحد القولين في هذه المسائل لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بالقول الآخر لم ينكر عليه ولم يهجر كذلك. فإذا عرفنا أن معظم مسائل الشرع من هذا النوع الأخير، عرفنا مدى السعة والمرونة واليسر في هذه الشريعة، وأن اختلاف الأئمة كان رحمة بالأمة وتوسعة عليها. وإذا ضاق بها الأمر في أحد المذاهب تلمست السعة في غيره. تحدوها في ذلك أدلة الشرع والوفاء للمصلحة. وعرفنا مع مغزى ما شاع على ألسنة العلماء من قولهم وإجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. يعني ما زلنا نقول أن هذا المنح الذي يكرره المؤلف عدة مرات يعني محتاج إلى نظر، ولكن على يعني هذا على الأقل قول يقول بعدد كبير من دعاة الإسلام، ومع هذا لا يرضى دعاة العلمانية إلا أن يصفوا الدعاة الإسلام بأنهم سوف يكبتون الحرية. قل: فإذا كان المقصود بالكبت هو زجر النفس عن معصية الله ونهيها عن الهوى وفطمها عن المحرمات، فذلك حق لا ريب فيه ولا يصح الإسلام إلا به. عبارة لا يصح الإسلام إلا به عبارة فيها قدر من التجوز. المؤلف كثير برضو يعني لا ما اسمهاش لا يصح الإسلام إلا به، ولكن يقال إنه لا يكمل الإسلام إلا به، ولا تقوم حضارة متكاملة إلا على أساسه. والبديل هو ذلك النموذج الأوروبي في كفره بالله وقتله لنداء الإيمان في أعماق الإنسان، والجوع الروحية القاتلة والشقاء النفسي المدمر الذي يعبر عنه أصحابه بالانتحار وإدمان المخدرات ونحوه. وإن كان المقصود بالكبت هو الزهاد في هذه الحياة وترك فضول الحلال خشية الوقوع في الحرام وأخذ النفس بالعزائم والترقي بها في مدارج السالكين، فهذا مسلك فردي ومنزع رباني لفريق من المسلمين، ولا يصح إلزام الأمة به ولا حملها عليه، ولا نرده ولا نعممه، لا نبطله ولا نلزم به، بل يبقى في صورة ومضات فردية هنا وهناك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا هو مصطلح الكبت الذي يدندن حوله خصوم الشريعة وهم كثير. لك الشريعة هتجيب الكبت، نقول لهم الشريعة مش بتاعتنا، ياريت يتأملوا كتير. الشريعة لم يأتي بها الإخوان ولا السلفيون ولا غيرهم. إذا كان بيقول فهمكم للشريعة بنقول له نحيه جانبا. إذا كان احنا بنتكلم على المجمع عليه، بنتكلم على فهم الأزهر للشريعة، انت ناوي تطبقه ولا مش ناوي؟ لو شايف انه كبت، كيف تجمع بين ايمانك بالله ربا وبين ان تسمي شريعته كبتا، شريعته ضبطا وما عداها تحلل؟ إذن هم يريدون انحلال خلقي عندما يسمون ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك المنكرات عندما يسمونه كبتا. يقول: وأما مصطلح الرجعية فنقول ماذا يقصدون بهذا المصطلح؟ إنما أخذ هذه الكلمة من الرجوع إلى الخلف والعودة إلى الوراء لإحياء مذاهب قد مضت والولاء لعهود قد انقضت وحلت محلها أفكار جديدة وعهود جديدة. ولما كنا بصدد الكلام عن قضية دينية وعن تحكيم الشريعة الإسلامية فلعل المقصود بهذا المصطلح هو الرجوع إلى التراث الإسلامي والاعتزاز بالخلافة الإسلامية كنظام حكم الأمة، كنظام حكم الأمة ما يزيد على 13 قرنا من عمر الإسلام. ثم غربت شمسه بعد سلسلة من المؤامرات شارك فيها اليهود والنصارى وصنعاؤهم من المستغربين في بلاد المسلمين. ولا شك أن التراث الإسلامي يضم ما هو محكم لا ريب فيه وما هو متشابه يتسع المجال معه للاختيار والترجيح بين اجتهادات متعددة، وما يعد من قبيل الزلل المدخول وهو ما كان من ضلالات الفرق البدعية وزلات العلماء ونحوي، وهذا باطن لا ريب فيه وإن انتسب إلى الفكر الإسلامي وبقى مدونا في كتب التراث. وعلى هذا فإن كان المقصود بهذا المصطلح الانغلاق على مقولات مغلوطة وعقائد مدخولة كتلك التي عرفتها الأمة في بعض عصور الانحطاط من الخرافة والكهانة والجبرية والتواكل ورفض الاستشراف إلى معطيات العلم والتقنية واعتقال العلم في بعض واعتقال الفكر في بعض المقولات التاريخية لا يتجاوزها إلى غيرها، فذلك مرفوض منكر وأصحابه عبء على دينهم وعلى أمتهم. وقد صحت في النهي عن ذلك الأدلة الشرعية ولا ترخص مع ذلك ولا مهادنة. وهذا الفكر لا يمثل حقيقة الإسلام كما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وكما بلغه عنه أصحابه رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من أئمة العلم والدين، وإنما تسلل إلى هذه الأمة على يد بعض الفرق المنحرفة التي كانت ولا تزال وبالا ونكبة على هذا الدين. وأما إن كان المقصود به الاقتضاء بمنهج سلفنا الصالح في طلب الحق والاستقامة عليه والاستفادة مما تركوه لنا من ثروات وإعمال النظر وإنشدان الدليل وفقا لقاعدة سلفية المنهج عصرية المواجهة، ممكن نقول سلفية المنهج تغني عن كلمة عصرية المواجهة، لأن المنهج السلفي قادر على التعامل مع كل عصر، فإذا سلفية المنهج تغني عن عصرية المواجهة. يقول: فذاك الحق الذي لا يعدل عنه، وكل أمة تنفصل عن تاريخها محكوم عليها بالعدم. فليس إذن كل ما تعلق بالماضي فهو مذموم ولا كل ما تعلق بالحاضر فهو محمود، بل العبرة موافقة الشرع والمرجع في ذلك إلى الأدلة، وكل انحراف عن هذا الميزان غبش في الرؤية وتغيب للوعي وتلبيس على الأمة. إننا في هذا العصر وفي كل عصر يجب أن ننتبه إلى خداع الألفاظ الذي ينشأ عن تسمية الأشياء بغير أسمائها، فلقد استحل الفجور في هذا العصر تحت مسمى الفن، واستحل الربا تحت مسمى الفائدة، واستحل التحرر من الفضيلة والحياء تحت مسمى التحرر والتقدمية، وهي في الحقيقة حرية الفسوق لا حرية الحقوق. من أجل هذا كان أول ما علمه الله تعالى لآدم عليه السلام هو الأسماء، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الأشياء بأسمائها فقال: سموا الأشياء بأسمائها. فقد كان فيما مضى يتهم كل من كان ولاؤه لآل البيت أثناء خصومتهم مع بني أمية بأنه رافضي، فهتف الشافعي بقوله: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ونحن هنا بدورنا إن كانت الاستقامة على شرع الله والوقوف حيث أمر الله والابتعاد عما حرم الله رجعية، فلتعش الرجعية ونحن أول الرجعيين. وإن كان التحلل من الشرع والدين وتنزيل القوانين الوضعية منزلة الشرع المبين تقدما فسحقا لهذا التقدم، ونحن أعداؤه إلى يوم الدين. أيها السادة، إن كان المقصود المستهدف من هذا الضجيج والشرع الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وما تستحدث الكلمات وتبنى العبارات إلا لحربه وتحريض الأمة على هجره باتهامه بالجمود والرجعية طارة، واتهام دعاته بالإرهاب والتطرف طارة، والمطالبة بتحديثه وتطويره طارة، ولا يجني الثمار من وراء ذلك كله إلا القابعون خلف الستار من اليهود والنصارى ومن ضر في فلكهم يوجهون المسار ويجنون الثمار، فهل يفيق السقارى وهل يقصر العابثون؟ يقول: أما مصطلح التحرر فماذا يقصدون بهذا المصطلح؟ إن التحرر من الحرية وهي ضد العبودية، والإسلام قد جاء ليحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ولينتظم الجميع في نسق العبودية لله وحده، فالعبودية في الإسلام لا تكون إلا لله، وكل سعي إلى التحرر من العبودية لغير الله فهو من جنس الجهاد في سبيل الله. فماذا يريد القوم بهذا المصطلح إن قصدوا به ما ذكرنا من التحرر من العبودية إلا لله، ومن الخوف إلا من الله، ومن الرجاء إلا في الله، ومن التوكل إلا على الله؟ فذلك عين ما ينشده الإسلام، بل هذه عقيدة التوحيد التي لا تثبت صفة الإسلام إلا باستفائها، والتي يؤدي نقضها إلى الخروج من دائرة الإسلام. وأما إن قصدوا به التحرر من العبودية لله فذلك لعمر الحق هو عين الخسران والكفران، وفيه من الغرور والبغي والظلم والجهل ما تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لقد نادى الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف مواقعه بصفة العبودية، خاطبه بهذا عندما أنزل الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وخاطبه به عند الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وخاطبه بها عندما كان عند سدرة المنتهى فقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالعبودية لله بما تعنيه من كمال الحب وكمال الذل والخضوع هي أشرف مقامات الإنسان، فكيف تأتي اليوم شرذمة مارقة تأخذ على عاتقها تحرير الإنسان من الشرع وتخليصه كما زعموا من أغلال التكليف، ليتصرف بعد ذلك طريقا كما شاء؟ إن التحرر الذي يتغنى به خصوم الشريعة في هذا المقام ويتواصون به في أدبياتهم ووسائل إعلامهم هو التحرر من العبودية لله، التحرر من ربقة التكليف بالأحكام والشرائع، التحرر من الدنيوية من الدينونة لأمر الله، وإخراج الإنسان من عبودية مولاه إلى عبودية هواء. هذا هو التحرر الذي يدندن حوله خصوم الشريعة ويخوضون من أجله مع دعاة الإسلام معارك حامية الوطيس. ولا يخفى أن التحرر بهذا المعنى فسوق عن أمر الله، وأن حكمه قد يصل إلى الردة، يتراوح بين الردة عن دين الله إذا كان مرده إلى جحود الحكم الشرعي تكذيبا به أو ردا له أو استكبارا عن قبوله، أو الفسق إن كان مرده إلى غلبة الشهوات مع بقاء عنصري التصديق والانقياد وهو في كل حالة بحسبها. فالتحرر الذي يدعون إليه قصوم الشريعة يقتضي انقلابا ضد الإسلام وثورة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه التحرر الذي يقتضي خلع الربقة ونبذ التكليف والاستهانة بالمحرمات وإضاعة الواجبات والتحلل من كل حرية دينية، من كل حريجة دينية، من كل ما حرجه الشرع. تحرر المرأة عندهم يقتضي التبرج، أن تخرج كاسية عارية على خلاف المحكم من أمر الله، وأن تتخذ من الأخدان من تشاء، وأن تمارس البغاء مع من تشاء في إطار من الشرعية القانونية التي تشترط لإباحة الزنا بلوغ سن الرشد القانونية 18 عاما، وأن تخرج عن طاعة الأب والزوج والأهل والعشيرة، فإن فعلت ذلك فهي متحررة وهي تقدمية. تحرر الفكر يقتضي عندهم إباحة الردة والجرأة على المقدسات وتمجيد الفاحشة والدفاع عن الزنادقة والطعن في الدين وإطلاق العنان للأفكار والأقلام تسطر الكفر كما تشاء وتزين الفواحش كما تشاء، فإن ارتفع صوت للإنكار على هؤلاء تصايح التحرريون وقالوا أتريدون أن تصادروا حرية الفكر وأن تعتقلوا عقول العباد وتقتلوا فيها طاقة الإبداع؟ تحرير الدولة يقتضي أول ما يقتضي تحررها عندهم من الدين ونبذها لشريعة أحكم الحاكمين وانفصالها عن جماعة المسلمين وإطلاقها حرية الفواحش والمنكرات وإصباغها الحماية على الخارجين على الدين واقتباسها النظم والقوانين من الرفاق الحمر أو من الأوروبيين وتفنن إعلامها في إغواء شعبها وفتنته في الدين، إن فعلت ذلك كانت في طليعة التحرريين والتقدميين، وإن أبت ذلك أجلبوا عليها بإعلامهم ومؤامراتهم حتى تعود إلى بيت الطاعة الدولي في كنف الشيوعيين أو الأوروبيين. تحرر الفرد يعني تمرده على التكاليف الشرعية وتفننه في المجاهرة بالفواحش والمنكرات واستهزاء بجميع القيم والمقدسات، فإن فعل ذلك فهو تقدمي وإلا كان في ذيل قائمة الراجعين. وصدق الله العظيم إذ يقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذه حقيقة التحرر الذي ينشده ادعاء التحرر العصريين والذي لا تقره الشريعة المطهرة بطبيعة الحال، ولذلك يقفون منها موقف العداء والمراغمة وينعتونها والداعين إليها بأبشع التهم والمناكر، وقد تقاسموا فيما بينهم على ألا تلين لهم في حربها قناة وألا يقر لهم في ذلك قرار. والذي يعقد عليه المسلم قلبه ويقذف به في وجه هؤلاء الخصوم إن كان المقصود بالتحرر هو ما ذكرتم فأنا أول من ينبذه ويعاديه ويتقرب إلى الله بالكفر به وبمروجيه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما التقدم والمدنية فماذا يقصدون بهذين اللفظين؟ إن التقدم من السير إلى الأمام والمدنية من النسبة إلى المدينة، ويتقع في مقابلة البوادي المنعزلة والتغرب في الفيافي والقفار. فماذا يريدون بهما في هذا المقام؟ ولماذا يخشون من تحكيم الشريعة عليهما؟ إذا كان المقصود بالتقدم والمدنية تنشيط حركة البحث العلمي والتعرف على آيات الله في الأنفس والآفاق وارتياد آفاق الكون واكتشاف أسرار التقنية وتوظيفها في سعادة البشرية بعيدا عن البغي والبطر وفي حماية الدين الحق ودعوة العالم إليه، فذلك مطلب شرعي توجبه نصوص الكتاب والسنة وترى في القعود عنه جريمة وفي إهماله جناية. وإذا كان المقصود به نبذ التراث الإسلامي والتخلص من الماضي كما يقولون بكل ما فيه وتوظيف منجزات التقنية والحضارة في الإغراء بالفواحش والتحريض على الفسوق وإشاعة الفساد في الأرض، فذلك الذي ترفضه الشريعة وتقف منه موقف العداء. وغني عن الذكر أن المنجزات العلمية في ذاتها لا هوية لها ولا جنسية ولا توصف في ذاتها بحل ولا حرمة، بل إن وظفت في المباحات كانت مباحة وإن وظفت في الواجبات كانت واجبة وإن وظفت في المحرمات كانت محرمة وهكذا. أرأيت إلى جهاز الفيديو هل يمكن لعاقل أن يصفه بذاته بحل أو حرمة؟ إن كان حكمه يدور مع كيفية استخدامه فقد يوضع فيه شيء محرم فيكون من الموبقات، وقد يكون في الدعوة إلى الإسلام فيكون من الواجبات، وقد يستخدم في الترفيه البريء فيكون من المباحات وهكذا. إن الذين يخشون من تحكيم الشريعة على ما يسمونه بالتقدم والمدنية إنما يريدون التقدم الذي يكون بلا هوية ولا حريجة دينية، التقدم الذي يخلع أصحابه الربقة ويتحللون من التكاليف الشرعية، التقدم الذي لا يحل أصحابه حلالا ولا يحرمون حراما ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، تقدم المفسدين المضلين لا تقدم الأئمة المهتدين. فإن كانت خشيتهم من تحكيم الشريعة على هذا النوع من التقدم فسحقا وبعدا لهذا التقدم ولا اكتحلت برؤيته عين في بلاد المسلمين. أيها السادة، هذه الحقيقة والدعوة في شبهة الكبت والتخلف التي تدفع بها الدعوة إلى تحكيم الشريعة ويرشق بها حملتها وأنصارها من الإسلاميين، فهل ترون فيها أثارة من منطق أو شبهة من إنصاف؟ إنها العداوة المبيتة لهذا الدين والحقد المستمر على هذه الشريعة أو الجهل المطبق بهما والذي أثار هذا العبث ودفع إلى هذا البغتاء. فاللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بذلك نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من هذا الكتاب، واعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون معنا من المغرب، يوم الأحد فقط من المغرب إلى ما بعد العشاء. من المغرب كتاب الدكتور عمارة إلى أن ننتهي من المرتين أو الثلاث التي نحتاجها منه، ثم نعود إلى كتاب العلمانية الدكتور صفر، وبعد العشاء كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان في أنظمة الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.